كل ما يسير على أربع. طيب واللي يسير على اثنين في العرف ليس بذلك. شو ده الحقيقة العرفية يا جماعة؟ هنا انقصت أشياء من الحقيقة اللغوية ولا لا؟ شو ده يبقى الكلام إما أن يكون له حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة. الحقيقة العرفية والشرعية أصلها مبني على الحقيقة الشرعية، والعرفية تستمد معناها من المعنى اللغوي. المقول كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة. طيب وفي اصطلاح الفقهاء بيجي يعرفه يقول لك ايه؟ لغة وشرعا. وحين يقول لك لغة واصطلاحا، اصطلاحا يعني في اصطلاح اهل هذا الفن الذي نتكلم فيه، اصطلحوا على ايه؟ تعرفوا على ايه منهم من بعض في الطهارة؟ قالوا ازالة الخبث كده، هي التعريف. لكن اصل المعنى الشرعي إزالة الخبث وزوال النجس كده معناها طهارة برضه. يبقى المعنى الشرعي هنا مستقل من المعنى اللغوي ولا لا؟ ولذلك هتجد ان اكثر المعاني الشرعية ان لم تكن كلها انت في اشياء اشياء قليلة جدا تخالف فيها الحقيقة الشرعية. الحقيقة ليه؟ كده لان زي مثلا ايه؟ فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرضتم هديتم كده، يبقى هنا القضاء بمعنى الأداء كده. ما فاتكم فصلوا، أو ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. طيب هم وهموا سفيان بن عيينة في رواية فقضوا، يهم ولا لا يهم؟ ها؟ صحيح لا يهم. ليه؟ لأن فقضوا أحيانا بقى يجي المصطلح اللي وضعه أهل العلم مخالف للمعنى اللي موجود في الكتاب والسنة. لأن القضاء عند الأصوليين فعل العبادة في خارج وقتها المحدد لها، لكن القضاء في الكتاب والسنة معناه فعل العبادة في الوقت المحدد. كده؟ لكن غالب المعاني الشرعية مستقاة من المعنى، ياخذ نفس المعنى لكن يزيد عليه أحيانا بعض الأشياء ويخير. قال كتاب الطهارة، قلنا لغة يا جماعة هي النظافة، واصطلاحا اصطلاحا يعني شرعا، يعني عند فقهاء المصنف الفقيه هيعرفها. قال وهي رفع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه. نقسم الأوصاف إلى قسمين: أوصاف محسوسة وأوصاف معنوية. كده فلان طويل قصير عريض بديل، ممكن تحس الطول بإيدك، كده أوصاف محسوسة. وأوصاف معنوية: فلان ذكي ماشي كريم، تقدر تمسك ذكاءه بإيدك. إذا الأوصاف إما أن تكون محسوسة أو معنوية. شنو الحدث؟ صفة معنوية. شنو وصف قائم بالبدن لكن معنوي غير محسوس؟ لو أنت واحد واقف في ريحة الصف غير متواضع وبيصلي معك، تقدر تحكم عليه إنه غير متواضع؟ ليه؟ لأنها صفة معنوية غير محسوسة. كده فصفة الحدث صفة معنوية. قال وهي رفع الحدث، أي

أول أركان عملها وخلق من أجل الصلاة خلاص القرآن اعتمد في الله مع القرآن زيد بن مسعود لما قال تعاهدوا زيد بن مسعود الصحيح تعاهدوا هذا القرآن في رواية فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا. طيب في رواية تعاهدوا هذه المصاحف تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان يجب له الوضوء ثم إن المصحف لم يسمى مصحفا إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن يتواتر الخبر بين حكم صحيح تتواتر الهمم والدواعي على نقله تعم به البلوى جميع ديار المسلمين محتاجه انها تعرف حق نعم صحيح احسن مع انه يؤجر بوضوء وغير وضوء وغير وضوء طيب احسنت يا احسنت دي انت لسان الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى دخول الخلاء فصار أولى كان أولى إذا دخل أحد من الخلاء فليقل كان إنما الآثار والأخبار اللي وردت في المسألة لا تنهض بهذا الحكم والله المسألة المسألة لا المسألة شفاء إجماع واتحاد الأئمة الأربعة على قول ليس إجماع بل قول أبو عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس إجماع يعني اتحاد الأئمة على المسألة دي المسألة مسألة في الأول وفي الآخر والله مسألة اجتهادية من صح عنده قال به ومن لم يصح عنده لم يقل بي مثلا ايش انا عمليه صحيح حديث مش كفايه ان احنا نتبعه يا اخي انا بقول لك المساله اجتهاديه من صححه الزم نفسه به ومن لم يصححه او يحسنه لا يلزم نفسه به ولا يلزم غيره به فما فيش دليل قوي تعتمد عليه في المساله خاصه مع حكم مثل هذا ليس بنهاية يعني احسن الله نعم فقرا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يكتب ولا يجمع الأدلة ويكتبها وبعد كده يحلها ربنا المهم ان هي ما تعذبش عن الذهن وخلاص تبقى موجوده وعارف مكانها من ما احب ارجع لها ارجع لها وبعد كده ابقى احجز المساله. نعم. شفنا مساله مدخل خارج النص لا تقاس على دخول المسجد. على دخول المسجد. المسجد صح فيه الحديث. صح. شفنا لو قلت القياس من اصل متفق عليه. يشترط ودي برضه انتبهوا لها قبل ما تحط عقلك في النص وتورد عليه الاشكالات لابد انك تلم بيه من جميع النواحي الان سبق معنا في اصول الجماعه اللي حضر معنا اصول في باب القياس ان من شرط الاخر ان يكون متفقا عليه بين الخصمين هل يصح ان انا اختلف انا وانت في مساله اقول لك ايه دليل تقول لي دليل المساله الفلانيه اللي العلماء بنوها على الخلاف الفلاني يعني هل يصح ان يكون الخلاف اصل مساله فالحنابله عندهم الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به ثم المره خلاص وقاسوا عليه الحجر الذي يرمى به الجمرات فقال الحجر الذي رمي به الجمرة مرة لا يجوز رمي الجمرات به مرة أخرى ليه يا جماعة؟ المستعمل لأنه المستعمل يجي المالكي يقول له والله أنا لا أسلم لك بهذا الأصل ليه؟ يقول له لأن أنا عندي الماء المستعمل فخور. حتين فخور يعني يعني وزن فخور صيغة مبالغة عند العرب. قال كلما استخدم كلما ازداد فخار. صدق يعني المرة الثانية لما تتوضى بيه تزوده طهر حتى من الأول، المرة الثالثة تزيد فطهر، توضى بيه المرة العشرة كل ما تتوضى مرة بيه كل الماء ما يزيد طهورية عند المالكية. ومذهب المالكية أرجح المذاهب فيها، حتى قال الغزالي وددت لو أن مذهب الشافعي كمذهب مالك، لكن هو التعصب الأعمى. وإيه اللي منعك انك تاخد بقاضي مالك في المياه مثلا؟ تاخد ذلك. فلا بد ان يكون الاصل المساله المتنازع عليها بين الخصمين اتفق عليه، يعني انت تسلم به وانا اسلم به. ما ينفعش اقول لك المساله الفلانيه ايه دليلك فيها، تقول لي دليلي فيها قاعده انفكاك الجهه، اقول لك لا ما ينفعش ما تسلم انفكاك الجهه مساله. ليه؟ يعني اقول لك مثلا هل يجوز للرجل يصلي وفي ايده صبعه وخاتم ذهب؟ يقول لي يجوز ياسا. طب دليلك؟ تقول لي قياسا عرض المخصوبه. اقول عرض المخصوبه عند اهل العلم متفقين عليها ولا مختلفين فيها؟ يبقى انت بتحلني على خلاف وجعلت اصل مسالتك مبنيه على خلاف؟ لا، فاصل مسالتك على دليل. ما تقوليش زي ما اختلفوا في الارض المخصوبه هل تصح الصلاه فيها او لا تصح، والراجح انها لا تصح مثلا انها تصح. طيب انا اجي الصلاه في خاتم الذهب للرجل على صلاه الارض المخصوبه فتصح صلاته، فهل ده دليل؟ يا اخي انت كده جبت دليل، ولا انت بتحلني على خلاف اهل العلم اصلا؟ مش كده؟ ف المسألة والله أعلم ما فيش فيها دليل ينهض للاحتجاج، ما فيش فيها دليل ينهض للاحتجاج.